أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك. نعم نعم أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. نعم نعم نعم نعم. قال يا قوم إني لكم نذير أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. نعم نعم. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى مسمى. نعم نعم نعم. الله تعالى العليم سبحان القادر. نعم. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. أجل الله إذا جاء لا يؤخر. أي نعم أي نعم أي نعم. لو كنتم تعلمون. نعم نعم نعم نعم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. وإني كلما أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم عليك. خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا صدق الله العظيم.